البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع العكا بالدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بالسور، لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع العكا بالدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بالسور. المينا وكل البحرية هيلا هيلا هيلا هيلا، عشا خطيرة نايمة عالمية هيلا هيلا هيلا هيلا. المينا وكل البحرية هيلا هيلا هيلا هيلا، عشا خطيرة نايمة عالمية هيلا هيلا هيلا. وشباكها الخضرة المطوية صورة رح تبقى بقلب دهور، رح تبقى بقلب دهور. لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع العكا الدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بنسور. لو شمس الصبح وقمر الليل هيلا هيلا هيلا هيلا، والنهار الغربون للويل هيلا هيلا هيلا. لو شمس الصبح وقمر الليل هيلا هيلا هيلا، والنهار الغربون للويل هيلا هيلا هيلا. أخذوا روحي على نقش بسيل، أنا روحي بزواري بابا خور، أنا روحي بزواري بابا خور. لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع العكا بالدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بالسور. لو رمل الشط ما بنعد هيلا هيلا هيلا هيلا، صدفات المخلوقة عالقد هيلا هيلا هيلا هيلا. لو رمل الشط ما بنعد هيلا هيلا هيلا، صدفات المخلوقة عالقد هيلا هيلا هيلا هيلا. ومسحات الدهر اللي صاروا جد ركعوا لي، ما بترك هالصور ما بترك ما بترك هالصور. لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خنقوا النور، ما ببيع العكا بالدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بنسور، ما ببدل حارتي ولا بنسور. لو شربوا البحر